بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو: حديث جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الآيتين من آخر سورة البقرة أوتيتهن من تحت العرش، لم يؤتهما نبي من قبلي. رواته ثقات. حديث محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرفد يزني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فإن الله أعطانيهما من تحت العرش. إسناده صالح. حديث وكيع عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه وياسين من ألواح موسى، وأعطيت الفاتحة وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصل نافلة. هذا حديث منكر، وعبيد الله متروك الحديث. حديث القاسم ابن أبي شيبة وهو هالك. حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع آيات أنزلت من تحت العرش، لم ينزل منهن شيء غيرهن: أم الكتاب، وآية الكرسي، وخاتمة البقرة، والكوثر. لم يصح هذا. حديث فطر بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. وروى جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مثله موقوفا. حديث إسحاق بن سليمان عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إسناده صالح. حديث سفيان الثوري عن عمرو بن قيس عن المنهار بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: أول من يكسى إبراهيم قبطيتين، ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم حبرة، وهم عن يمين العرش. وهذا موقوف. حديث يزيد بن أبي حكيم: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: يأتي الله يوم القيامة في ظلل من السحاب قد قطعت طاقات العرش. حديث عبد الأعلى بن حماد: حدثنا أبو سلمة أنبانا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك لغريمه أو تجاوز عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. أبو سلمة هو حماد بن سلمة. حديث لأبي جعفر العبسي الحميري أن نافع بن زيد الحميري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من حمير، فقالوا: أتيناك لنتفقه في الدين ونسأل عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله وليس شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم خلق القلم فقال: اكتب ما هو كائن، ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما واستوى على عرشه. رواه ابن شاهين في كتاب الصحابة بإسناد واحد. حديث عيسى بن يونس عن طلحة بن عمرو عن عطاء: سمع ابن عباس يقول: إنما مثل السماوات والأرض فيما وراهن من الهواء، حيث لا سماء ولا أرض، كمثل فسطاط في صحرائكم، ترى ذلك الفسطاط أخذ من الصحراء طلحة ضعفه. حديث وهب الله بن رزق: حدثنا بشر بن بكر، حدثنا أوزاعي، حدثنا عطاء عن ابن عباس: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لله ملكا، لو قيل له التقم السماوات والأرض لفعل. حديث منكر، أخرجه الطبراني. حديث في فاروق شيخ الإسلام عن عبد الله بن عمرو في حملة العرش: ما بين موقع عينه إلى مؤخر عينه 500 عام. حديث يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 500 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتب علمي في خلقي، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. إسناده لولا ابن لهيعة جيد. حديث سفيان الثوري وغيره عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قيل له: إن أناس يقولون بالقدر، فقال: يكذبون بالكتاب، لأن أخذت شعر أحدهم لأنصرنه، إن الله كان على عرشه وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. أبو هاشم هو يحيى بن دينار حجة. حديث إبراهيم بن الحكم ابن أبان أحد الضعفاء عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين يديهم، قال: لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله تعالى من فوقهم. حديث أبي معشر نجيح عن نافع مولى آل الزبير وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال: لما أراد الله يخلق آدم بعث ملكا من حملة العرش إلى الأرض ليأخذ منها، فقالت: أسألك بالذي أرسلك ألا تأخذ مني شيء يكون للنار فيه نصيب غدا. الحديث. قال هشام بن عمار: حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي، حدثنا خالد بن الزبرقان الزبرقان قال حدثنا خالد بن الزبرقان عن سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لعنهم الله تعالى فوق عرشه وأمنت الملائكة: الذي يحصر نفسه عن النساء فلا يتزوج ولا يتسرى لئلا يولد له، والرجل يتشبه بالنساء والمرأة تتشبه بالرجال وهم ظل المساكين. أخرجه صاحب الفاروق وهو حديث منكر، وخالد مغمور كحماد. وقال محمد بن أحمد بن البراء: حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن أبيه عن أبي هريرة أن يهوديا قال: يا محمد، ما يصنع الرب اليوم؟ قال: هو على عرشه يدبر الأمر يفصل الآيات. وهذا منكر أيضا ومعناه حق، لكن عبد المنعم كذبه أحمد وغيره. وقال أبو زرعة الرازي: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات له صوتها كصوت الحديد على الصفاء فيخرون له سجدا. يزيد ليس بالحافظ. وقال علي بن حرب: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديد. وذكر الحديث. وقال ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي نظر عن أبي نظرة عن ابن عباس: ينادي مناد بين يدي الساعة: أتتكم الساعة؟ يسمعه الأحياء والأموات، ثم ينزل الله إلى السماء الدنيا. الحديث رواته ثقات. شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن بورك من في النار. وقال الله عز وجل: ومن حولها؟ قال: الملائكة. إسناده صالح. وقال أبو صالح: حدثنا ابن لهيعة ورشدين عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: لما أراد الله يخلق ما خلق، إذ كان عرشه على الماء، وإذ لا أرض ولا سماء، خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطرب وأثار ركامه، فأخرج من الماء دخانا وطينا وزبدا، فأما الدخان فعلى وسماء ونما، فخلق منه السماوات، وخلق من الطين الأرض، ومن الزبد الجبال. إسناده ضعيف. وقال سنيد بن داود صاحب التفسير: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد الكندي عن عبادة بن نسي عن أبي ريحانة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس اتخذ عرشا على الماء مثل عرش الرحمن عز وجل، ووكل بكل رجل شيطانين أمهلهما سنة، فإن فتناه وإلا قطع أيديهما وأرجلهما وصلبهما، ثم بعث إليه شيطانين. قال الحافظ بن منده: تفرد به أبو بكر. قلت: هو حديث غريب منكر لا يعرف إلا بهذا الإسناد. حديث للعبسي في كتاب العرش. قال: حدثنا سفيان بن بشير، حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف المهاجرين والأنصار صفين، ثم أخذ بيد العباس وعلي فمر بين الصفين فضحك، فقال علي لأبي وأمي: من أيش ضحكت؟ فقال: هب أطاء جبريل فأخبرني أن الله بها بك يا علي وبك يا عباس وبي حملة العرش، وبها بالمهاجرين والأنصار أهل السماء العليا. هذا حديث موضوع في نقدي، فلا أدري من آفته. وسفيان المشهور ما رأيت فيه جرحا فليضعف برواية مثل هذا. حديث الحكم ابن ظهير عن السدي عن ابن مالك عن ابن عباس: ويحمل عرش ربك قال: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل. وروى جعفر نبي المغيرة عن سعيد بن جبير في الآية قال: ثمانية صفوف من الملائكة. حديث جويبر بن سعيد وهو الله عن الضحاك عن ابن عباس قال: قالت امرأة العزيز ليوسف: إني كثيرة الدعوة فأعطيك ذلك حتى تنفق في مرضات سيدك الذي في السماء. إسناده قوي عن جويبر. حديث أبي معاوية الضرير: حدثنا الأعمش عن أبي نصر عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، ومسيرة ما بينها إلى التي تليها 500 عام، كذلك إلى السماء السابعة الأرضين مثل جميع ذلك، وما بين السماء السابعة للعرش مثل جميع ذلك، ولو حضرتم لصاحبكم فيها وجدتموه، يعني علمه. أبو نصر هذا مجهول، وما كان الأعمش شافه به، وهو عند محاضر ابن المرع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي نظرة كذا قال أبو نظرة والأول وأشهر، وبكل حال فهو خبر منكر. أخبرنا علي بن أحمد وأحمد بن أبي الخير كتابة عن محمد بن أبي زيد، أخبرنا محمود بن إسماعيل أنبانا بن محمد شاه أنبانا سليمان بن أحمد، حدثنا مطلب ابن شعيب حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرضي عن فضالة بن عبيد عن فضالة كم رقمه؟ 305 بن صالح بن الليث، حدثنا زياد بن محمد الكافي، عن فضالة ابن عبيد الأنصاري. قال عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء أنه أتاه رجل فذكر أن أباه احتبس بوله وأصابه الأسر بحصاة البول, فعلمه رقية سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ, وأمره أن يرقيه بها فرقاه فبرئ. أخرجه أبو داود وقد مضى وزيادة لين. حديث محمد بن يوسف الفريابي عن سليمان عن سفيان عن منصور عن يونس عن يونس بن خباب عن طلق بن حبيب عن رجل كان تأتيه الأسر فبعث إلى المدينة وركب إلى الشام فلقي شيخا فشكى إليه فقال: ما أدري غير كلمات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن ربنا الله الذي في السماء, وذكر الحديث. أخرجه صاحب الفاروق. حديث يحيى بن سعيد العبشمي. حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر: قلت يا رسول الله أي آية أعظم؟ قال: آية الكرسي ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات, وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. رواه عنه محمد بن مرزوق بن بكير. وأحسب العبشمي هو الأموي صدوق وإلا فهو آخر والخبر منكر. حديث سعيد بن سالم القداح عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: لما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام كان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض فطأطاه الله إلى 60 ذراعا, فقال: يا ربي ما لي لا أسمع أصوات الملائكة؟ قال: خطيئتك يا آدم, ولكن اذهب فابن لي بيتا فطف به واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي. فأقبل آدم يتخطى وطويت له الأرض حتى انتهى إلى مكة, فبنى البيت الحرام. ورواه النضر بن شميل عن نهاس بن فهم عن عطاء فقال عن عبد الله بن عمرو: والنهاس أقوى قليلا من طلحة. سلمة الأبرش. حدثنا ابن إسحاق قال: قال لبيد: سوى فأغلق دون غرفة عرشه 7 طباقا دون فرع المعقل, والأرض تحتهم ومهادا راسيا ثبتت جوالقها بصم الجندل, لا يستطيع الناس محو كتابه أنا وليس قضاؤه بمبدل. ثم قال ابن إسحاق: فلو سخر بنو آدم في مسافة ما بين الأرض إلى مكانه الذي استقل به على عرشه ساروا إليه 50,000 سنة قبل أن يقطعوه. إسناده معضل. حديث هشام بن عمار. حدثنا صدقة حدثنا عثمان ابن أبي العاتكة حدثني سليمان بن حبيب المحاربي قال: نزلنا حمص قافلين من الروم فإذا بعبد الله بن أبي زكريا ومكحول, فانطلقنا إلى أبي أمامة فإذا هو شيخ هرم, فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته ويزيد, فوعظنا وقال: إياكم والظلم, فإن الله جل جلاله يجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة والنار, فيقول: وعزتي وجلالي لا يجوز بي ظلم ظالم. الحديث منكر وإسناده وسط. حديث أبي مصعب الزهري. حدثنا عبد الله بن حارث الجمحي حدثني زيد بن أسلم قال: مر بن عمر براع فقال: هل من جزرة؟ فقال: ليس هاهنا ربها. قال ابن عمر: تقول له أكلها الذئب؟ قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: فأين الله؟ فقال ابن عمر: أنا والله أحق أن أقول أين الله. واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. حديث عثمان بن عمر بن فارس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام قال: بدأ الله خلق الأرض فخلق 7 أراضين يوم الأحد والاثنين, وقدر فيها أقواتها في يوم الثلاثاء والأربعاء, واستوى إلى السماء فخلقهن في يومين, وذكر الحديث. إسناده صحيح. حديث أصبغ بن الفرج. حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدرهم من 7 ألقيت في ترس. هذا مرسل عبد الرحمن ضعيف. قال: وقال ابن عباس: كرسيه علمه. فهذا جاء من طريق جعفر الأحمر لين. وقال ابن الأنباري: إنما يروى هذا الإسناد مطعون فيه. حديث معاذ بن هشام. حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزة عن ابن عباس قال: إن السماوات 7 الأراضون 7 وما فيهما في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم. انتهينا عند رقم آخر شيء 256. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, انتهينا إلى الأثر رقم 254 بعد 54. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى 56 إلى رقم 56 بعد 200. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الكديمي حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا الحكم عن عكرمة بن عباس قال: رأى محمد ربه فقلت لابن عباس: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار؟ قال: اسكت لا أم لك, إنما ذلك إذا تجلى بنوره لم يقم لنوره شيء. هذا الحديث فيه الحكم ورواية الحكم عن حكمة فيها ضعف. وهذا الأثر جاء ابن عباس رضي الله تعالى من طرق أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. ومسألة رؤية الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقع فيها خلاف بين السلف، منهم من قال رآه بعينه، ومنهم من قال رآه بفؤاده، ومنهم من توقف، ومنهم من قال لم يره، وهو الذي عليه جمهور أهل السنة وجمهور السلف أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإنما رأى نورا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، فنفى رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه، وإنما رأى نورا عظيما الذي هو حجاب الله عز وجل. وهذا هو الصحيح. أما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهو يرى أن محمد رأى ربه صلى الله عليه وسلم، لكن هل رآه بعينه أو بفؤاده؟ المشهور ابن عباس أنه قال رآه بعيني فؤاده أو بعيني قلبه، أو رآه بفؤاده وبقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وقد رآه في أحسن صورة، كما قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، ومعنى ذلك أن الله عز وجل رآه محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. أما رؤية اليقظة أو رؤيته في اليقظة فإنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما يرى ربنا بعد موت الناس وفنائهم ودخول الجنة وفي عرصات القيامة فإنهم يرون ربهم. ذاك أيضا حين أبي صالح وهو كاتب الليث عبد الله معاذ بن صالح عن سليم بن عامر أن أبا أمامة تحدث قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال إني رأيت رؤيا هي حق فأعقلوها، أتاني رجل فأخذ بيدي فاستتبعني حتى أتى جبلا وعرا فقال لي ارقة، قلت لا أستطيع، فقال إن سنسهله أو إني سأسهله لك، فجعلت كلما رفعت قدمي وضعت على درجة حتى استوينا على سواء الجبل، فانطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم، قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء يقولون ما لا يفعلون. فذكر خبرا طويلا يقول فيه ثم رفعت رأسي فإذا ثلاث نفر تحت العرش، قلت ما هؤلاء؟ قال أبوك إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. هذا الخبر رواه الترمذي ورواه أيضا النسائي بإسناد جيد، وهذا الإسناد فيه كاتب الليث وقد جاء من طريق آخر غيره، فهذا الحديث إسناده جيد وهو صحيح، وهو ودلالته قال ثم رفعت رأسي فإذا ثلاث نفر تحت العرش، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا وصل إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وأن العرش هو أعلى المخلوقات وسقفها، وأن ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش، وأن إبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام هم في ذلك المقام، وعيسى عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا، وهذه رؤية حقيقية رآه بروحه وجسده وكان في السماء الدنيا، وفي هذه الرؤية المنامية رآه عند العرش، فلا تعارض، فيكون بروح جسده عند في السماء الدنيا، وقد يرتقي بروحه إلى العرش، فلا حرجك، أو يحتمل ذلك بعد موته وارتفاعه، فإن الله يخبر بما هو سيكون، فلا إشكال في ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد، حدثنا ذكر بإسناد أيضا إلى محمد إسماعيل قال حدثنا حجاج حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمن يوم القيامة حتى يهم بذلك، فيقولون لو استشفع ربنا عز وجل فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم عليه السلام، فذكر الحي بطوله ثم قال فيأتونني فأستأذن على ربي عز وجل في داره فإذا رأيته وقعت ساجة. هذا الخبر علقه البخاري وهي لفظة في داره، ومعنى ذلك في مكانه الذي هو فيه سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن الله يحويه خلق من خلقه أو يكون في شيء من مخلوقاته، وإنما في داره أي عند عرشه سبحانه وتعالى، فالله فوق العرش وليس فوقه خلق، وليس عن يمينه خلق ولا عن يساره خلق، وإنما الخلق كلهم تحته، ففي داره أي في مكان ربنا سبحانه وتعالى الذي هو موضع العرش الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى. وهذه اللفظة قد علقها البخاري وقد وصلها غيره، وهي لا إشكال فيها من جهة أن معناها في داره أي عند عرشه، وقد أعلى بعضها اللفظ بالشذوذ، لكن نقول أن إذا حملنا معنى المعنى الصحيح وأن في داره أي عند عرشه فلا إشكال في هذا. ثم ساق أيضا من حديث الليث عن ابن الهاد عن عمرو عن أنس قال سمعت وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر وآتي الجنة فآخذ حلقتها فيقول من هذا فأقول أنا محمد فيفتحون لي فأدخل فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له. هذا الخبر يدل على أن أول من يرفع رأسه ويبعث من القبور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في الصحيح عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأيضا جاء أيضا في الصحيح أنه أول من يفتح له أبواب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تفتح له أبواب الجنة ولا يدخل أحد الجنة قبله صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح. أما فيقول فأدخل فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له، فهذه اللفظة تحتاج يعني مثلا أنه يجد ربه في الجنة، فالمعنى أنه يرى ربه سبحانه وتعالى في الجنة، والله سبحانه وتعالى يبدو لأهل الجنة ويتجلى لهم سبحانه وتعالى في الجنة ويستزيرهم ويزورونه في الجنة، في منهم من يزوره كل يوم، منهم من يزوره كل يوم، منهم من يزوره في اليوم مرة، ومنهم من يزوره اليوم مرتين، ومنهم من هو أقل من ذلك، إلى أن منهم من يزوره كل سبت أي في يوم المزيد، كل جمعة من أيام الدنيا يزور أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى ويرونه ويكلمهم سبحانه وتعالى. يبقى في قوله عن عمرو، هذا عمرو بن المنطلق وهو لم يسمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فالإسناد فيه انقطاع، وعلى هذا نقول لفظة فأدخل فأجد الجبار مستقبلي أن فيها نكارة، وأما أنه أول من تنشق الأرض عنه وأول من تفتح له الجنة فهذا لا إشكال فيه، وقد دلت عليه النصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ساق من طريق أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسلا بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه صلى الله عليه وسلم فنهس منها ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث بطول فقال فأنطلق فأتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي الحديث. هذا رواه البخاري رواه مسلم في الصحيحين، وهو يدل على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وأن العرش وما دونه كلها دون ربنا سبحانه وتعالى، الله فوق ذلك سبحانه وتعالى، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وهو محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. قال أيضا مما يدل على أن الباري تبارك وتعالى على عال على الأشياء فوق عرشه المجيد غير حال في الأمكنة، أي ليس هناك مكان يحويه سبحانه وتعالى، قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم، وقوله وهو العلي الكبير، وقوله الكبير المتعال، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله سبحان ربي الأعلى، وقوله أحياء عند ربهم في قول في السنة سبحان ربي الأعلى، وقوله أحياء عند ربهم، كل هذه الآيات في أكثرها دون حديث سبحان ربي الأعلى كلها تدل على أن الله له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يكون فوقه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو العلي الأعلى الذي فوق كل شيء سبحانه وتعالى. ومعنى عنده أي أنهم في السماء السابعة في الجنة، وليس معنى أنه مخالطا لهم أو أنه مازجا لهم أو أنه حال في شيء مخلوقاته تعالى الله عز وجل، وإنما معنى ذلك أن الله قربهم ورفعهم إليه في الجنات، وأعلى أهل الجنة منزلة هم أهل الفردوس وأعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم في درجة الوسيلة. وهذا الحديث قاله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا القوم فقال أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت الملائكة وذكركم الله في من عنده. هذا الخبر رواه أبو داود وغيره بإسناد يحسن من حيث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو إسناد لا بأس به، وفيه وذكركم الله في من عنده، فأفادنا هنا أن العندية عند الله عز وجل هنا بمعنى أن الله قر بعض مخلوقاته كالكربيين وكأهل الجنة وكالملائكة الذين يحملون العرش سبحانه وتعالى هم الكربيون، هؤلاء مقربون عند الله عز وجل، كذلك الشهداء وأرواح الشهداء مقربة عند الله عز وجل، كذلك الرسل والأنبياء مقربون عند الله عز وجل، فهذا يدل على أن هناك مكان يقرب الله فيه من شاء من خلقه، فعنده أي قريبون منه سبحانه وتعالى. فالقرب قربان، قرب حسي وقرب معنوي، والقرب هنا هو القرب الحسي، أنهم قريبون الله عز وجل حسا، فهم في السماء السابعة، بل فوق السماء، بل فوق السماء السابعة، كإبراهيم عليه السلام ورأى نفسه مسندا ظهره البيت المعمور وهو في السماء السابعة، ورأى موسى في السماء السادسة، ورأى هارون كذلك، ورأى الأنبياء عليهم الصلاة وأتم التسليم. قال في صحيح مسلم، قال هنا، قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، أي الملائكة، وصفهم بأنهم عند الله وعند ربنا سبحانه وتعالى، أي أنهم في السماوات يملؤون السماء بالتسبيح والتهليل والتحميد له سبحانه وتعالى. قال له: من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون. فتخصيص هنا بقول ومن عنده يدل على أن هناك أناس خلق عند الله عز وجل وأناس ليسوا عنده سبحانه وتعالى، فهناك مخلوقات في السماوات ومخلوقات في الأرض، وكل أهل السماء عبيد لله عز وجل مقربون مطيعون له سبحانه وتعالى. وأما أهل الأرض ففيهم المطيع وفيهم العاصي، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. فالذين عند ربنا الذين في السماء، والسماوات تتفاوت، فهناك السماء الدنيا وهناك السماء الثانية، فأقربهم إلى الله عز وجل هو في السماء السابع، وأقرب من ذلك من هو يحمل عرش ربنا سبحانه وتعالى، وهو الملائكة الكربيون الذين يحملون عرش الله عز وجل. قال هنا في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، يتمون الأول فالأول ويتراصون في الصف. فأفاد في هذا الخبر لدى مسلم أن الملائكة تراص عند ربها ويصفون عند الله عز وجل، يصفون الأول فالأول، أي يتمون الصف الأول ويتراصون في صفوفهم، ثم يتم الصف الثاني الذي بعده والثالث والرابع عند ربنا سبحانه وتعالى، وهم يصلون لله صلاة في ذلك المقام، الله أعلم بكيفيتها وهيئتها. قال هنا: لكن ثبت أنهم يصفون كما يصف المصلون في صلاتهم، وأنهم يتمون الصف الأول فالأول، وأنهم يتراصون في صفهم كما جاء في هذا الخبر. ثم ساق من طريق أبي هريرة أنه سمع قال: احتج آدم وموسى عند ربهما. هذه الأخبار كلها تدل على أن قوله عند ربهما وعند الله وعند ربك معناها أن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه، وأن الله يرفع بعض مخلوقاته عنده ويقربهم إليه سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق أبي موسى فيما رواه محمد بن جحادة عن سلم بن كهيل عن عمارة بن عمير بن موسى رضي الله تعالى قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل، وهذا الأطيط يعود على الكرسي وليس على صيب من صفات الله عز وجل. وهذا الأثر عن موسى رضي الله تعالى عنه يثبت أن الكرسي موضع القدم، وجاء ذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الكرسي موضع القدم، وجاء أيضا عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. قال هنا: وعن منصور ربي بن حراش عن أبي ذر الغفاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الآيتين من آخر سورة البقرة أوتيتهن من تحت العرش، لم يؤتهما نبي من قبلي. أي أن الله عز وجل أعطاه هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، ولم يؤتاها أحد قبله صلى الله عليه وسلم. فيقول: إن الآيتين من آخر سورة البقرة أوتيتهن من تحت العرش، لم يؤتهما نبي من قبل. وهذا خبر، هذا الحديث سناده رجاله ثقات، إلا أن في سماع ربيع بن حراش عن أبي ذر فيه نظر، سماع ربيع بن حراش عن أبي ذر فيه نظر، فالأثر بهذا الإسناد فيه انقطاع. ومع ذلك نقول أن آخر آيتين أوتيهما صلى الله عليه وسلم من تحت العرش، ومع ذلك أن الله عز وجل أكرم نبيه بهاتين الآيتين. ثم ساق من طريق يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر البقرة فإن الله أعطانيهما، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فإن الله أعطانيهما من تحت العرش. وهذا إسناد جيد يقوي الذي قبله. وأقوى ما في هذا الباب في فضل الآيتين قوله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر، عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه سما قال: من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، من قرأ الآخرة من سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهو في البخاري. ثم ساق من طريق وكيع عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذل عن معقب بن يسار قال: قال رسول الله: ألا إني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه وياسين من ألواح موسى، وأعطيت الفاتحة وخاتمة البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصل نافلة. هذا حديث منكر، وهو خبر منكر ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله هذا بن أبي حميد متروك الحديث، فهذا الحديث بهذا الإسناد منكر. ومع ذلك نقول أن علو الله لا إشكال فيه ولا خلاف بين أهل السنة. ثم ساق من طريق الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن أبي أمامة قال وسلم أربع آيات أنزلت من تحت العرش لم ينزل منهن شيء غيرهن ألف لام ميم غيرهن أم الكتاب وآية الكرسي وخاتمة البقرة والكوثر. وهذا خبر إسناده فيه ضعف في الوليد بن جميل فيه ضعف والقاسم أيضا يحسن حديثه فهذا الحديث لا يصح وتفرد وليد بمثل هذا الخبر لا يقبل. ثم ساق أيضا من طريق فطر بن خليفة عن مجاهد عبد الله بن عمرو قال وسلم الرحم معلقة بالعرش. وهذا إسناد جيد وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الرحم قالت يا ربي هذا مقائم العائد بك من القطيعة وأخذت بقائم قائم العرش وفي رواية أخذت بحق الرحمن فقالت يا ربي هذا مقام العائد منك من القطيعة فقال الله عز وجل لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فالشاهد من هذا أن الرحم معلقة بالعرش أن العرش هو أعلى المخلوقات وأن فوقه ربنا سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق ابن عباس مثله أن الرحم معلق العرش إسناده من طريق قابوس بن ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مثله هذا إسناد لا بأس به. ثم ساق أيضا من طريق قيس داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله هذا إسناد لا بأس به أيضا كما قال الذهبي إسناده صالح وفيه إثبات ظل العرش ثم ساق من طريق سفيان الثوري عن عبد القيس عن منهاب بن عمرو عن عبد الله بن حارث عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه انه سما قال اول من يكسى ابراهيم قبطيتين ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم حبرة وهم عن يمين العرش. هذا الخبر فيه منهاب بن عمرو وهو لا باس به وهذا اسناد جيد موقوف عن الحارث الصحابي رضي الله تعالى عنه فهذا اسناد جيد ولكنه موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما كون ابراهيم اول من يكسى فقد جاء ذاك في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سما قال أول من يكسى إبراهيم عليه السلام دون أن يذكر نوع ما يكسى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام وذلك جزاء له لما ألقي في النار فاحترق كل ما يكسوه فيكسيه ربنا يوم القيامة أول الناس عليه صلاة الله وسلامه. ثم وهذا يدل والشاهد من هذه الأخبار كلها إثبات ظل العرش وإثبات العرش ووجود العرش وإثباته هذا محل إجماع بين أهل السنة. يخالف في ذلك الفلاسفة ويرون أنه ليس هناك عرش حقيقي وإنما العرش هو ما يسمى بالعقل يسمى بالفلك التاسع أو السابع ويرون أنه فلك عظيم وليس معناه أنه عرش يسمى سرير. وهذا لا شك أنه مخالف لإجماع أهل السنة ومخالف لإجماع من ينتسب إلى الإسلام. فالعرش هو سرير الملك وهو حقيقي والله سبحانه وتعالى يستوي عليه بذاته استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق نافع بن زيد الحميري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في نفع من حمير فقال أتيناك لنتفقه في الدين ونسأل عن أول هذا فقال كان الله ولا شيء غيره وليس شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما واستوى العرش. هذا إسناد ضعيف ولا يصح وهو منقطع. لكن مسألة حديث كان الله ولا شيء غيره هذا جاء في الصحيحين عن عمران بن حصر رضي الله تعالى عنه أن أهل اليمن جاءوا رسول الله سلم فبشرهم فقبلوا البشرة فسألوا عن أول هذا ما فقال كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء. هذا اللفظ جاء في الصحيحين عن عمران الحسين رضي الله تعالى عنه. ثم ساق من طريق طلحة عن بن عمرو عن عطاء عن سمع بن عباس يقول إن مثل السماوات والأرض فيما وراءهن من الهواء حيث لا سماء ولا أرض كمثل فسطاط في صحرائكم ترى ذلك الفسطاط أخذ من الصحراء شيء. يعني يشبه بن عباس رضي الله تعالى في هذا الخبر أن السماوات على سعتها والأرض على عظمتها كأنها في هذا الفلك وفي هذا الكون الذي تسبح فيه كخيمة في صحراء لا تأخذ من ذلك شيئا. وطلحة بن عمرو فيه ضعف. والشاهد من هذا الخبر إثبات علو الله عز وجل وأنه فوق هذه المخلوقات كلها سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق الأوزاعي عطاء بن عباس قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرض لفعل. هذا الخبر فيه نكارة وفي إسناده منكر أيضا هو لا يصح. لكن مسألة عظم خلق الملائكة وعظم خلق العجل فهذا أمر لا إشكال فيه، فالله له ملائكة عظام خلقهم عظام. من ذلك أن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن بعض عن العرش، فقال ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة يقطعها الطائر، لا يقطعها الطائر في 700 سنة. وهذا يدل على عظم خلق هذا المخلوق العظيم الذي هو ملك من حملة العرش. ثم ذكر قال في فاروق شيخ الإسلام، مراده في قوله حديث في فاروق شيخ الإسلام مراده كتاب لشيخ الإسلام الهروي يسمى بكتاب الفاروق في الصفات، يسمى بكتاب الفاروق في الصفات. فهذا الكتاب لم يطبع ولم يوجد، فهو كتاب مفقود، وهو كتاب ذكر فيه آثار عن علو الله عز وجل، وذكر فيه آثار عن صفات ربنا سبحانه وتعالى، يسمى كتاب الفاروق في صفات ربنا سبحانه وتعالى. فاختصر الذهبي فقال حديث في فاروق شيخ الإسلام، أي في كتاب الفاروق لشيخ الإسلام محمد إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله حديث شيخ الإسلام الهروي، قال عن عبد الله بن عمرو قال في حمل العرش قال ما بين موقع عينه إلى مؤخر عينه 500 عام، وهذا يحتاج إلى نظر في إسناده، وهذا يدل أن موقع العين الذي هو مجرى الدمع في العين وآخرها أيضا، يعني مقصود مساحة العين، هذا العين من أولها إلى من طرفي العين مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة. ولعل هذا مما أخذه ابن عمرو من أخبار بني إسرائيل. ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سيدنا جبير بن عباس أن الله قال أن قال خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 500 عام، فقال القلم قبل أن يخلق الخلق وهو العرش اكتب علمي في خلقي فجرب ما وكان يوم القيامة. هذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة رحمه الله تعالى، لكن يبقى أن الله خلق اللوح المحفوظ وكتب في اللوح المحفوظ علمه سبحانه، خلق الله اللوح المحفوظ وكتب فيه ما يكون وما كان وما سيكون سبحانه وتعالى. فاللوح المحفوظ هو موضع كتابة كلام ربنا سبحانه وتعالى فيه، فكتب فيه القرآن وكتب فيه التوراة وكتب فيه الإنجيل وكتب فيه الزبور وكتب فيه كل ما هو كائن وما سيكون وما كان سبحانه وتعالى. ثم خلق القلم فقال اكتب، وهذا أمر متفق عليه أيضا في خلق القلم وكتابته. كذلك خلق العرش، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم. قال بعد ذلك عن مجاهد عن ابن عباس أنه قيل له إن أناسا يقولون بالقدر فقال يكذبون بالكتاب، لأن أخذت شعر أحدهم لأنصرنه، أي لأقطعن، إن الله كان على العرش وكتب ما هو كان يوم القيامة، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه، على أمر قد فرغ منه. هذا إسناد جيد، هذا إسناد جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد جاء معناه في أيضا عند في بأسانيد كثيرة تدل على ابن عباس يقول لو أخذت بشعري لدققت عنقه ولا قطعت شعره. فعظم أمر الكلام في القدر رضي الله تعالى عنه، وكذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله تعالى يشددون على مسألة أهل البدع، على كلام أهل البدع، ويرون أن لهم أن يدقوا أعناقهم وأن يهينوهم وأن يذلوهم ولا يكرمهم ولا يعزوهم. ثم ساق من طريق مراد الحكم بن أبان عن أبيه عن يكفى بن عباس في قوله ثم لات من بين أيديهم قال لم يستطع يقول من فوقهم علم أن الله تعالى من فوقهم. وهذا الخبر إسناده ضعيف، فإبراهيم الحكم متروك الحديث ولا يحتج به، ورواية الحكم يضعف فيها ضعف. ومع ذلك نقول الله سبحانه ذكر أن النبي سيأتي من بين أيديهم من خلف عن شمالي عن شمائلهم، ولم يذكر أنه يأتيهم من فوقهم لأن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وفيه إثبات علو الله عز وجل. ثم ساق من طريق نافع مولى آل الزبير وسعيد هو المقبل عن أبي هريرة قال لما أراد الله أن يخلق آدم بعث ملكا من حملة العرش إلى الأرض ليأخذ من فقات أسألك بالذي أرسلك ألا تأخذ مني شيئا يكون النار فيه نصيب غدا. الحديث فالشاهد من هذا الخبر إن كان إسناده ضعيف، الشاهد منه أنه بعث ملكا من حملة العرش، ففي إثبات العرش وأن له حملة وهم الكربيون كما مر معنا. ثم ساق من طريق الخال بن الزبرقان عن سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي قال أربعة لعنهم الله تعالى فوق عرش وأمنت الملائكة الذي يحصل نفسه عن النساء فيتزوج ولا يتسرى لئلا يولد له، والرجل تشبب النساء وتشبب الرجال ومضل المساكين. هذا منكر وضعيف، لكن لا شك أن المتشبه بالرجال بالنساء ملعون، وكذلك المرأة المتشبه بالرجال ملعونة، وأما الذي يضل المساكين هذا لا شك أنه أيضا ملعون، الذي يغير منال الأرض جاء أنه الذي يغير منال الأرض فيدخل في هذا المعنى. وأما الذي يحصل نفسه عن النساء فهذا ضال، وإن كان رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ضلالة في هذا الفعل، أما إذا رغب لعدم رغبته فليس ممن يلعن أو يتضرر. وحيه منكر، وخالد هذا كما قال خالد بن الزبرقان مغمور ليس بمعروف، وهو إنه مجهول وفيه وتفرد بهذا الخبر منكر. ثم ساق من طريق عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن نبي عن أبي هريرة أنه قال أن يهوديا قال يا محمد ما يصنع الرب اليوم؟ قال هو على عرش يدبر الأمر يفصل الآيات. وهذا أيضا منكر، فعبد المنعم بن إدريس منكر الحد بل كذبه غير واحد، ومع ذلك نثبت أن الله على عرشه وأنه يدبر خلقه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق جرير عن يزيد بن زياد عن عبد الله الحارث بن عباس قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات له صوتا كصوت الحديد على الصفا فيخرون له سجدا. هذا فيه إسناده يزيد بن زياد، ومع ذلك هذا إسناد فيه ضعف يزيد بن زياد، ومع ذلك أن المراد كصوت الحديد ليس المراد تشبيه صوت الرب سبحانه وتعالى بهذا الصوت، وإنما تشبيهه بما يقع في قلوب البشر وبما يقع في الأسماع، أنه صوت عظيم، صوت عظيم لا يمكن أن يشبه ولا يمكن أن يوصف لعظمة قوته، وإنما يقع في قلوب السامع كما يقع لو سمع صوت الحديد، كما يقع صوت الحديد من شدته وهوله وقوته. وهناك علم يرى أن التشبيه يعود على الصوت، لكن الصحيح أن الضمير يعود هنا على ما يقع في قلوب وفي آذان السامعين، ليس بذلك تشبيها لصوت ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الخبر كما ذكرت ضعيف في يزيد بن زياد وليس بالحافظ. ثم ساق أيضا من طريق محمد فضيع عطاء بن السابع عن سالم بن جبير عن عباس عن عطاء بن السابع عن سالم بن جبير عن ابن عباس قال إذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديد، أي يسمعون صوتا عظيما أقرب ما يشبهون بصوت الصوت القوي، فهذا هو الذي يسمعه، لكن المراد ذلك قوة الصوت أي صوت عظيم لربنا سبحانه وتعالى. وهذا كله يدل على أن الله يتكلم في السماء، وإذا تكلم ربنا وسمعه الملائكة أفادنا أنه في العلو سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا من حيث بنظر على ابن عباس حيث محمد فضيل عطاء فيه ضعف، فإن محمد فضيل سمع من عطاء بعد الاختلاط، فهذا ما يعل به هذا الخبر. ثم ساق عن أبي نضر عن ابن عباس ينادي بين يدي الساعة أتتكم الساعة يسمعه الأحياء والأموات ثم ينزل الله إلى السماء الدنيا. في إثبات نزول الله عز وجل وأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على علو الله لأن النزول لا يكون من أعلى إلى أسفل. ثم ساق من طريق شريك عن عطاء عن سيد جبير عن ابن عباس في قوله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها، وقول الله عز وجل ومن حولها قال الملائكة أي حول النار الملائكة، وسمع صوت ربنا سبحانه وكلام ربنا من جهة الشجرة، فالله تكلم من تلك الجهة وسمعه موسى عليه السلام، وكان عند ذلك الموطن الملائكة كما قال ابن عباس هنا، لكن يبقى في إسناد أيضا في إسناد ضعف الشيخ عبد الله النخعي ممن يضعف. مساق من طريق الهيعة ورشدي بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن ينعم الأفريقي عن أبي عبد الله الحبلي عن عبد الله عمرو قال لما أراد الله أن يخلق ما خلق إذ كان عرش على الماء وإذ لا أرض ولا سماء خلق الريح فسلط على الماء حتى اضطرب وأثار ركامه فأخرج من الماء دخانا وطينا وزبدا فمر الدخان فعلى وسمى ونمى فخلق منه السماوات وخلق من الطين الأرض ومن الزبد الجبال. هذا خبر منكر، ففيه رشدي بن الهيعة وفيه عبد الرحمن بن زياد بن الأفريقي كلاهما أو كلهم ضعفاء، ومع ذلك نقول أن الله خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق العرش في ستة أيام سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأول مخلوقاته هو العرش، خلق السماوات والأراضين وآدم في ستة أيام وكان عرشه قبل ذلك. وهذا إسناد ضعيف، وفيه إثبات علو الله لأنه قال إذ كان عرش على الماء، وهذا يدل على علوه وأن العرش موجود ومخلوق قبل أن تخلق السماوات والأراضين. قال بعد ذلك قبل أن تخلق السماوات والأراضون قال بعد ذلك حدثنا اسمع ابن عياش أبو بكر بن عياش عن حميد الكندي عن عبادة بن نسي عن أبي ريحانة قال وسلم إن إبليس اتخذ عرش على الماء مثل عرش الرحمن عز وجل، وكل بكل رجل شيطانين أمهلهما سنة، فإن فتناه إلا قطع أيديهما وأرجلهما وصلبهما ثم بعث إليه شيطانين. هذا حديث منكر، وهو خبر تفرد بكم عياش وحميد، هذا فهو حديث منكر وليس مشهور. ومع ذلك نقول أن الشيطان له عرش على البحر ويبعث سراياه يضلون الخلق، والشاهد من هذا الخبر إثبات عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي هو أعلى المخلوقات وسقف الجنة. ثم ساق من طريق ابن سفيان بشعر عن محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن عباس قال أمر سلم فصف المهاجرين أنصار صفين، ثم أخذ بيد العباس وعلي فمر بين الصفين فضحك فقال علي بأبي وأمي من إيش تضحك، من أي شيء ضحكت، من أي شيء ضحكت؟ قال هبط جبريل فأخبرني الله باها بك يا علي وبك يا عباس وبحملة العرش وباها بالمهاجر الأنصار. هذا الخبر خبر موضوع وكذب على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الذهبي أنه موضوع، ومع ذلك لا ينبغي أن تذكر مثل هذه الأخبار الموضوعة المكذوبة على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر الشاهد منه قوله باها بالمهاجر الأنصار حملة عرشه وأهل السماء العليا، لكنه يبقى أنه خبر موضوع مكذوب على رسولنا صلى الله عليه وسلم. مساق من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال ويحمل عرش ربك قال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله. حديث ضعيف، فيه مال الحكم بن ظهير وهو ضعيف الحديث. مساق من قول ابن سعيد بن جبير قال ثمانية صفوف، هذا إسناد جيد. مساق من طريق جويبر ابن سعيد وهو راه عن الضحاك بن قالت امرأة عن يوسف إني كثيرة الدر والياقوت فأعطيك ذلك حتى تنفق في مرضات سيدك الذي في السماء. هذا خبر أيضا منكر، فجويبر متروك الحديث إلا والشاهد من قوله تنفق في مرضات سيدك الذي في السماء، ففيه إثبات علو الله، وهذا محل إجماع واتفاق بين المسلمين أن الله عز وجل في العلو، ولا يخالف ذلك إلا كافر، لا يخالف ذلك إلا كافر ولو كان منتسبا إلى الإسلام. ثم ساق من طريق المعاوية الأعمش عن أبي نصر عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 سنة، ومسيرة ما بينهما التي تليها 500 عام، كذلك إلى السماء السابعة والأراضين مثل ذلك، مثل جميع ذلك، وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك، ولو حضرتم لصاحبها لوجدتموه، يعني علمه. وهذا الخبر منكر، هذا الخبر منكر وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إثبات ما بين السماء والأرض من المسافة فقد جاء في حديث العباس، وجاء بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء في حديث ذر، وأحسن ما في ذلك قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ما بين السماء وما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 سنة، هذا أصح ما في هذا الباب، وفيه إثبات علو الله عز وجل وأنه فوق عرش مستوى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالخبر الذي ذكره هنا الذهبي منكر. قال هنا حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الطالب بن شعيب حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثنا زياد بن محمد عن محمد كعب بن قرظ عن عبيدة عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء في قصة الذي حبسه بوله وما وأصابته الحصات، حصات البول، فعلمه صلى الله عليه وسلم رقية يقولها، قال قل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض. هذا هو الشاهد هذا الخبر، وهو حديث رواه أبو داود وغيره وفي إسناد زيادة بن محمد الأنصار وهو ضعيف الحديث. ومع ذلك نقول لا بأس أن يرقي المسلم مريضه بهذه الرقية فيقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك، أو في رواية اللهم فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع، على هذا الوجع فيبرأ. والشاهد من هذا الخبر قوله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، في إثبات علو الله وأنه في السماء أي في العلو المطلق سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق طلق بن حبيب بمعنى الخبر الذي قبله وهو إسناد ضعيف منقطع. ثم قال أخرج صاحب الفاروق أي كتاب الفاروق لشيخ الإسلام الهروي. ثم ساق من طريق ابن جريج عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال قلت أي آية أعظم؟ قال آية الكرسي. ثم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في الأرض، في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. هذا إسناد ضعيف وهو خبر منكر كما قال الذهبي، وعبيد لم يسمع من أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. مساق من طريق سعيد بن سالم القداح عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن عباس قال لما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام كان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض فطأطأه الله إلى 60 ذراعا فقال يا رب ما لي لا أسمع أصوات الملائكة؟ قال خطيئتك يا آدم، ولكن اذهب فابني لي بيتا فطف به واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي. فأقبل آدم يتخطى وطوية الأرض حتى انتهى لمكة بنى البيت الحرام. هذا الخبر منكر وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ففيه في حجة فيه عطاء طلحة بن عمرو وأيضا سيد سالم. فالخبر بهذا الإسناد منكر وليس بصحيح. والصحيح أنه أول من بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، وأن أول ما ابتدأ الله خلق آدم ابتدأ خلقه وطوله 60 ذراعا، ولم يكن على هذا الخلق هذا الطول العظيم، وإنما كان خلقه طوله 60 ذراعا كما في البخاري. فهذا الخبر منكر وليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا من طريق النضر شوين عن النهاس بن قهم وضعيف، عن عطاء عن عبد الله بن عمرو وهو أيضا ضعيف. النهاس بن قهم ضعيف، وطلحة بن عمرو أيضا ضعيف، الحديث لا يفرح به. ومساق أبيات عن ابن إسحاق قال في قول لبيد رضي الله عنه قال سوى فأغلق دون غرفة عرشه 7 طباقا دون فرع المعقل، والأرض تحتهم ومهاد الراسية ثبتت جوانقها بصم الجندل أي الجبال، لا يستطيع الناس محو كتابه أن وليس قضاءه مبدل. ومعنى الشاهد من هذا البيت قوله سوى فأغلق دون غرفة عرشه، دون عرشه 7 طباقا وهي 7 السماوات، وجاء وأخبر أن الأرض تحتهم ومهاد الراسية ثبتت جوارقها بصم الجندل، ففيه إثبات علو الله عز وجل. وهذا لا خلاف بين أهل الإسلام أن الله عز وجل مستوٍ، أن الله عز وجل عال على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه في العلو المطلق سبحانه وتعالى، وأنه فوق السماوات وفوق خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال ابن إسحاق فلو سخر بنو آدم في مسافة ما بين الأرض إلى مكان الذي استقل على عرشه ساروا إليه 50,000 سنة قبل أن يقطعوه، هذا الخبر كما ذكرت منقطع. فابن إسحاق لم يدرك لبيد رضي الله عنه، لبيد ربيع رضي الله تعالى عنه. في حديث 306 قال عن رجل كان تأتيه الأسر، الأسر هو حبس البول، معنى الأسر هنا بمعنى حبس البول في 306، في رقم 306 تأتيه الأسر أي حسر البول. مساق من طريق هشام بن عمار عن صدقة قال حدثنا أبي عاتك حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي قال نزلنا حمص قافلين من الروم فإذا بعبد الله بن زكريا ومكحول فانطلقنا إلى أبي أمامة فإذا هو شيخ هرم، فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته يزيد فوعظنا وقال إياكم والظلم، فإن الله جل جلاله يجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة والنار فيقول وعزتي وجلالي لا يجوز بي ظالم ظلم ظالم. الخبر هذا حديث منكر، فشاب بن عمار وإن أخرج له البخاري ففيه نكارة يخطئ رحمه الله تعالى. فهذا الخبر منكر وقد تفرد به الطبراني في أوسطه، هذا الحديث ذكر الطبراني وسناده ليس بصحيح، قال بعد ذلك حدث حديث أبي مصعب الزهري حدثنا عبد الله الحارث الجماحي حدثنا زيد بن أسلم قال مر ابن عمر براع فقال هل من جزرة، أي هل هناك مما يصح جزره وذبحه من الغنم الذي عندك؟ فقال ليس ها هنا ربها، أي ليس هناك صاحب الغنم. فقال ابن عمر تقول له أكلها الذئب. قال فرفع رأسه إلى السماء وقال فأين الله؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال ابن عمر أنا والله أحق وأن أقول أين الله، واشترى الراعي والغنم فاعتقه وأعطاه الغنم. الشاهد منه قوله فأين الله أي أن الله فوقه يرانا ويسمعنا، وفيه دلالة على جواز أن يقال أين الله. فابن عمر أقره وأقره على ذلك وقرر أنه الأولى بقول أين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة، ففي هذا إثبات أينية الله وأنه في السماء سبحانه وتعالى، وأنه لا حرج ولا إشكال في قول أين الله، وأن أينية الله يكون فوق، أن أينيته سبحانه وتعالى هي فوق السماوات وفوق عرشه سبحانه وتعالى. ثم ساق هذا إسناد لا بأس به، إسناد صحيح. قال بعد ذلك حدث عبد الرحمن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال ما السماوات 7 في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. حيها ضعيف. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وقد أخرج له البخاري، لكنه مما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم يخرج البخاري، ما أخرج عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. أما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فهو متروك الحديث فلا يفرح به، وهو نفسه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرنا أن حديث أبي ذر أيضا ضعيف. فقوله ما السواد سوى الكرسي إلا كدراهم من سبع ألقيت في ترس، جاء في ذلك أقوال وآثار عن كثير من السلف في إثبات سعة الكرسي وسعة العرش، وهذا مما لا خلاف فيه. قال بعد ذلك: وقال ابن عباس كرسيه علمه. هذا القول عن ابن عباس جاء من طريق ضعيف، من طريق جعفر الأحمر وهو ضعيف، عن وساق، وجاء عن ابن عباس بإسناد صحيح قال كرسيه موضع القدمين، جاء ابن عباس أنه قال كرسي موضع القدمين، وهذا هو الموافق لقول الصحابة ولقول السلف رضي الله تعالى عنهم. أما قول كرسيه علمه فقد جاء ابن عباس وإسناده ضعيف. ثم ساق من طريق ابن عباس، من طريق عمرو ماكل النكري على أبي الجوزاء ابن عباس قال إن السماوات السبع، وإن السماوات السبع والأراضون السبعة وما فيهما في يد الله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، هذا إسناد ضعيف ومعناه صحيح. عمرو بن عالك النكري ممن يعد خبره منكر، هو حديث ضعيف، ومعنى الخبر من جهة سعة العرش وسعة الكرسي معناه صحيح. فالسماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي كحلقة في ثلاث، والكرسي في العرش كخردلة في كف أحدنا، فهذا يدل على عظيم سعة خلق الله عز وجل، وعلى عظيم سعة العرش، وعلى عظيم سعة الكرسي، وأن الله سبحانه وتعالى فوق ذلك وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.